الله يا سيدي الله الله يزيدك وعلى الله يحب النبي بالتنجيل وفي الكعبة وعد الله وعد الله لا يخلف يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي سلمنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله ان لله وان اليه راجعون الحمد لله. اولم يتفكروا في انفسهم الله أكبر. الله يكشر الناس. يرضى عن أصلك. الله نعم سؤال كريم. وأتاه الأرض وعمروا الله وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم. يا حنين الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. السلام الله فما كان الله ليظلمهم ولكن أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ السلام الله الله Yes. سلام على الرحلة. الله يا سلام على الرحلة. الله إيه إيه الله الله ثم إليه ترجعون. سبحانه وتعالى جل شأنه حقا. اللهم صل الله عليه وسلم. يا سامح يا رب سامح. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يا رب اتفش المرض. الله خير يا سيدي. الله. ولم يكن لهم شركائهم شفعاء. وكانوا بشركائهم كافرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ويوم تقوم الساعة يومئذ الله وياك. الله الله الله يا حلال يكرمك. نسمع كده كم ايه كده هو لسان يرجع فضل تاني. الله اكبر والله الحمد. الله. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة معلش غصب عني لما بقى ماشي بقى اكلمه وكل يكلمه سبحانه وتعالى. سبحان الله ريتك. ايوه يفكرني ولازم يشفعني بدل نفسي. لا لا لا سبحان الله سبحان الله. يا سلام يا رب الشيخ محمد يا سلام. الله اكبر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في

الله يستشر الناس، الله يستشر المرض، يستشر نفسك ويروعك مبور الخاطر، ونحن ياكل مسكين. يا مرحبا، يا سلام، سبحان الله، سبحان الله. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون على الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله أكبر ولله الحمد. الله سلام، يا سلام، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تخرجون. الله الله الله الله الله الله يا سبحان الله يا سبحان الله ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنا مؤكد. تعليمنا بحطه بدون يسير. الله أكبر. صل على النبي. ومن آياته ما يزيدك من أكثر مرض. أنا مؤكد من سيدنا. الحمد لله. اللهم آمين. ومن آياته الله سبحانه وتعالى ولسان الله. يا سلام يا سلام يا سلام. ومن آياته الله سبحانه وتعالى قال شأن الله يا سلام يا سلام يا سلام ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ونعم القرآن الكريم الله ونعم التبصير العظيم الحمد لله يا سلام سبحان الله وبحمده سبحان الله رب العالمين إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم إن في ذلك لآيات منامكم بالليل والنهار يا سلام يا سلام صل على النبي احمد. انت كويسه كلها من الاول والاب الرب كريم. خذ مايه وحياه النبي جد. الله فين الشيخ ان في ذلك لا مع التربية والتعليم. أحلو. أنا وتعالى. لا إله إلا الله في الدنيا. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. والنبي يا عم الله يعيد أبوك الله يعيد أبوك وكيرا هنا سمعني الحتة بتاعت الشيخ محمد سلامة المقام بتاعه ده. إيه يا حلاوة. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ونعم في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله أكبر الحمد لله كذا كذا الله أكبر الله يزيدك ومن آياته أيوة يا سلام على التقسيم بتاع رب العزه ده في القران. ايه ومن اياتي الله اكبر يا ابن الحمد كده كده يتجلى عليك ربنا. يا رضا يا رضا يا رضا. السلام على الاشراف انا يا مؤخر مش الفاران الله يا الله الادب يا رب الادب السلام اللهم علم الادب يا رب ومن اياته الذي يرجع الخلق الله يسترك الدارين ويرحم ذريتك ويرحم اهلك يا شيخ ويبارك لنا فيك. الله يا سلام. نعم ونعم الفقير الكريم. سبحانه وتعالى قال لك الله سبحانه وتعالى وما ياتيه ان تقوم السماء فكرني بالنقمات دي. يا سلام. الله الله. ثم إذا دعاكم دعوة إذا بيجينا حتى نرحب حشاته فينا احنا عايزين نكتب هي دي نفسها. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله السماوات والأرض. الله تعالى وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي آمين يا رب. الله يزيدك النعم بالله ويفتح عليك فتوح العارفين بالله. يا سلام. انا مواكم يا سيدنا والله لله في الله. يا سلام. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. Thank you. بل اتبع الذين ظلموا يا سلام. كده كده كده كده الله الله الله فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله خيفتكم أنفسكم. يا سلام يا سلام الله الله الله الله الله. كذلك نفصل الآيات لقوم. الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فمن يهدي من أضل الله فأتم وجهك للدين حنيفا. صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى زمانه وعلى الصحابه الشريف. نعم. فأتم وجهك للدين حنيفا. يا سلام يا سلام. نعم ايوه ايوه. فأتم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله أكبر. ما يكرمك يا عم الشهيد. ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم. ذلك